فهذه الأبيات تشتمل على ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، هي المنسوبون إلى خلاف الظاهر وإلى خلاف المتبادر إلى الذهن، والمبهمات، ومعرفة الثقات والضعفاء. فأما الأول وهو المنسوبون إلى خلاف الظاهر أو خلاف المتبادر إلى الذهن، فإن الأصل في النسبة أنها تكون إلى ما هو متبادر. كان يقال عن صحابي من الصحابة أنه بدري أو البدري، فإن المتبادر إلى الذهن أنه من أهل بدر، من أهل بدر، إن يعني ممن شهد معركة بدر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي منقبة عظيمة إذا كان الشخص ممن شهدها ينصون على أنه بدري، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أهل بدر مقالة عظيمة تدل على عظم شأنهم وعلو درجتهم، فإذا كان الشخص ممن شهد بدرا نص على أنه بدري، ولهذا يقول البدري أو كان شهد بدرا، كما يقال في الحديبية لأنه ورد فيها أيضا ما يدل على فضل أهلها، فيقال إنه ممن شهد الحديبية أو ممن بايع تحت الشجرة أو من أهل بيعة الرضوان، فيكون النسبة لأنه هو الظاهر المتبادر. لكن قد تكون النسبة إلى بدر وليس لكونه شهد بدرا، فيكون ذلك على خلاف الظاهر المتبادر، وذلك مثل عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، هو بدري يقال له البدري، لكن جمهور العلماء على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزل بدرا فنسب إليها نسبة سكنى وليست نسبة شهود الغزوة التي هي منقبة لمن حصلت له. وبعض العلماء قال إنه شهدها، وعلى هذا تكون النسبة على الأصل وليس من قبيل ما هو على خلاف الظاهر المتبادر، بل هو على الظاهر المتبادر، وأنه بدري يعني شهدها. وممن قال ذلك البخاري رحمه الله، فبعض أهل العلم وهم قليلون قالوا إن نسبته إلى بدر أي أنه من أهل بدر، من أهل بيعة الرضوان، من أهل من شهد المعركة، والأكثرون على أنه نزل بدرا فنسب إليها لنزوله فيها وليس لشهوده المعركة. إذن نسبته إلى بدر لكونه سكنها على خلاف المتبادر إلى الذهن، على خلاف المتبادر إلى الذهن، وهي نسبة سكنى وليست نسبة شهود للمعركة التي هي منقبة لمن حصلت له. إذن هو داخل على النسبة تحت النسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر إلى الأذهان. ومن ذلك أيضا الخوزي، إبراهيم بن يزيد الخوزي، يعني لم يكن خوزيا ولكنه جاورهم بمكة فنسب إليهم فقيل له الخوزي نسبة مجاورة. وكذلك التيمي سليمان بن طرخان التيمي نسب إلى التيميين ليس لكونه منهم ولا لكونه لا أصلا ولا نسبا، ولكنه نزل بهم فنسب إليهم، نزل بهم فنسب إليهم للمجاورة، لكونه جاورهم وصار معهم فنسب إليهم، فهي نسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر، نسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر. ومن المعلوم أن النسبة إلى القبائل هي إما نسبة أصل أو نسبة ولاء، هذا هو الأصل في هذه النسب، ولكن سليمان بن طرخان التيمي ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، ليس من التيميين نسبا وأصلا وليس منهم ولاء، وإنما قيل له تيمي لأنه جاورهم وسكن معهم ونزل فيهم فنسب إليهم فهي نسبة إلى خلاف المتبادر إلى الأذهان. ومن ذلك مثل الحذاء، الحذاء خالد بن مهران الحذاء، نسب هذه النسبة وهي الحذاء المتبادر فيها أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، هذا هو المتبادر إلى الأذهان، أن يكون يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية يقال لحذاء. لكن خالد الحذاء هذا ليس ممن يصنع ولا يبيع، ولكنه كان يجلس عند الحذائين، يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم فنسب إليهم لأنه كان يجلس عند الحذائين، فنسبته الحذاء نسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر، نسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر، لأن الظاهر المتبادر أن يكون يبيع الأحذية ويصنعها، وأما كونه يجلس عند الحذائين ويقال لحذا هذا ليس متبادر إلى الأذهان، بل هي نسبة إلى خلاف الظاهر. ولهذا قال للجلاسي، يعني كونه يجلس عند الحذائين. وقيل لأنه كان يجلس عند الحذائين ثم يقول احذو على كذا، يعني يرسم له شيء ويقول احذو على كذا، يعني اعمل الحذاء وفقا لكذا، فقيل له الحذاء لقوله احذو على كذا، لقوله احذو على كذا. وعلى كل، سواء كان من أجل المجالسة أو من أجل قوله احذو على كذا، هي نسبة إلى خلاف المتبادر إلى الأذهان ونسبة إلى خلاف الظاهر. ومن ذلك يزيد بن صهيب الفقير المتبادر إلى الأذهان، أن الفقير نسبة إلى الفقر، نسبة إلى الفقر، ولكن لكن الواقع أنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار ظهره، فقيل له الفقير لأنه يتألم من فقار ظهره. فهذه النسبة إلى غير المتبادر الأذهان، ليست مما يتبادر الأذهان، وإنما الذي يتبادر الأذهان أنه فقير، أنه فقير من الفقر، هذا الذي يتبادر الأذهان في قول الفقير. وإنما هو يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير. ثم مقسم مولى ابن عباس أو بني عباس هو مولى لعبد الله ابن حارثة ابن نوفل، هذا هو مولاه، ولكنه قيل مولى ابن عباس لملازمته ابن عباس، كان ملازما إياه فقيل له مولى ابن عباس للملازمة، فهي نسبة إلى خلاف المتبادر إلى الأذهان، نسبة إلى خلاف المتبادر إلى الأذهان. وهذا النوع الذي هو معرفة المنسوبون إلى خلاف الظاهر، حتى يعرف سبب النسبة وحتى لا يظن أن النسبة هي نسبة للأصل وهي خلاف الواقع وغير مطابقة للواقع، فإذا عرف سبب النسبة أو موجب النسبة عرف أنه من قبيل من هو منسوب إلى خلاف الظاهر وليس ممن هو على وفق ما يظهر، بحيث يقال لعقبة بن عمرو الأنصاري أنه شهد بدرا على حسب ما يظهر من اللفظ، فكونه عرف بأنه كان سكنها ولم يشهدها معناها أنه ليس من أهل هذه المنقبة، وهذا على قول جمهور القائلين بأنه نسب إلى بدر، نسب قيله البدري لأنه سكن بدرا وليس لكونه مما شهد المعركة. هذا هو النوع الأول من أنواع علوم الحديث الثلاثة التي اشتملت عليها هذه الأبيات. النوع الثاني المبهمات، والمبهم هو الذي يؤتى بلفظ ليس فيه تسميته وإنما فيه إبهام، كان يقال عن شخص رجل أو امرأة أو أم أو عم أو أخ أو أخت أو خالة أو خال أو ما إلى ذلك، فهذا مبهم يعني غير معين يحتاج إلى معرفته، يحتاج إلى معرفته فيقال الرجل من هو ذلك الرجل المبهم، من هي تلك المرأة المبهمة؟ وهذا يأتي في الإسناد والمتن، المبهمات تأتي في الإسناد والمتن. المبهمات في الإسناد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، هذا مبهم في الإسناد. عن فلان عن رجل عن فلان هذا مبهم في الإسناد، هذا مبهم في الإسناد. فالإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن. عن فلان عن أخيه، عن فلان عن أمه، عن فلان عن خاله، عن خالته من هي، ما اسم خاله وخالته، ما اسم أمه، ما اسم عمه. إذا قيل عن عمه عن أخيه عن أخته عن أبي عن أمه إلى آخره هذا يقال له مبهم. وقد ألف في المبهمات، ألف في مبهمات الأسماء في الأسانيد والمتون. والبخاري المبهمات في صحيح البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، من كان معروفا سماه وقال هو ابن فلان، ومن لم يكن معروفا قال إنني لم أقف على تسميته، لم أقف على تسميته. فقد استوعب في مقدمة الفتح المبهمون المبهمين في صحيح البخاري، ذكرهم واستوعبهم وسمى من وقف على اسمه، وأخبر بأنه لم يقف على تسمية لمن لم يقف على تسمية الله. وألف في ذلك أيضا مؤلفات خاصة، ومن أحسنها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للعراقي، وهو كتاب مطبوع. المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هذا أو الرجوع إلى مثل هذا الكتاب أو مثل هذه الكتب فيه تعيين المبهم. وينبغي بالمناسبة أن نعرف الفرق بين المهمل والمبهم. فالمبهم هو الذي لا يذكر اسمه كرجل وامرأة، والمهمل هو الذي يذكر اسمه ولكنه لا ينسب، فيكون محتمل فلان وفلان، مثل سفيان يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، حماد يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة، وهكذا. فهذا يقال له مهمل، يعني مهمل النسبة، أهمل فلم ينسب مع وجود اسمه ومع ذكر اسمه. أما المبهم فقد أبهم اسمه، فقيل فيه رجل وامرأة أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أم أو ما إلى ذلك، ليس فيه شيء يشعر بالاسم فيحتاج إلى معرفة الاسم، هذا هو المبهم. فيرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في المبهمات. ثم إن الذين أبهموا في الإسناد في الكتب الستة ذكرهم الحافظ في آخر كتابه التقريب، في آخر التقريب، مرتبين على حسب الذين رووا عنهم، يعني الذين رووا عنهم. فعندما يجد الإنسان في كتاب من الكتب الستة عن فلان عن رجل، فإنه ينظر إلى فلان الذي سمي ثم يبحث عنه في آخر كتاب التقريب فيجد ذكر تسميته وأنه فلان، وأنه فلان هو فلان ابن فلان وما إلى ذلك. فهذا فيه تعيين المبهم في الأسانيد في الكتب الستة، في أسانيد الكتب الستة، يعني موجود ذلك في آخر كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، يعني تعيين المبهم أو تسمية المبهم في أسانيد الكتب الستة. هذا. ثم من فائدة معرفة المبهم أنه إذا كان صحابيا قد يكون مشتمل على فضيلة لذلك الصحابي، فمعرفته فيه إضافة الفضيلة إليه، بخلاف ما إذا لم يسمى فإنه لا يعرف صاحب هذه الفضيلة وصاحب هذه المنقبة. صاحب هذه الفضيلة وصاحبها صاحب هذه المنقبة لا يعرف صاحبها ما دام مبهما. فإذا عرف ذلك الرجل المبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف صاحب المنقبة وصاحب الفضيلة فأضيفت الفضيلة إليه وأضيفت المنقبة إليه، فهذا من معرفة من فوائده. ومنها أيضا يعني كون الشخص المبهم يعرف يعني يزول فيه إشكال واحتمال رد الحديث، لأنه لم يسمى رجل من رجاله، فإذا جاء موضحا ومبينا وأنه فلان ابن فلان وتبين أنه ثقة فإنه يعول على ذلك الإسناد حيث يكون ما سواه سليما. وإذا كان ضعيفا يعني ذلك الرجل المبهم تبين بأن عرف ولكن عرف أنه ضعيف فإنه لا يعول على ذلك الإسناد ما دام أنه لم يأتي إلا من هذه الطريق. فإذن هذه من فوائد معرفة المبهم. أما النوع الثالث وهو معرفة الثقات والضعفاء فهذا من أجل أنواع علوم الحديث، لأن به يعرف الصحيح والضعيف، وبه يعرف المقبول والمردود، وبه يعرف الثابت وغير الثابت. كل ذلك مبني على معرفة الثقات، لأن الحديث الصحيح هو الذي يروى بنقل عدل تام الضبط يعني ثقة، والحسن هو الثقة الذي خف ضبطه العدل الذي خف ضبطه، فيكون حديث هذا وحديث هذا مقبول ومعتمد ومعول عليه. فمعرفة الثقات ومعرفة الضعفاء فائدتها التوصل إلى ثبوت الحديث وعدم ثبوته، ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ثبوته، كون حجة وليس بحجة، كون الحديث حجة وليس بحجة. هذا ينبني على معرفة الثقات والضعفاء، ينبني على معرفة الثقات والضعفاء. إذن هو نوع من أنواع علوم الحديث المهمة التي يحتاج إليها ولا يستغني طالب العلم عنها. نقرأ الأبيات ونمر على معانيها. المنسوبون إلى خلاف الظاهر. أيوة. ونسب البدرية والخوزية لكونه جاور والتيمية، كذلك الحذاء للجلاس ومقسم المولى بني عباس. يعني هذه أمثلة للمنسوبون إلى خلاف الظاهر. البدري نسبة المتبادلة نسبة إلى شهود بدر، والأكثرون على أنه لم يشهد بدرا وإنما نسب إلى بدر لكونه سكنها فهي نسبة إلى خلاف الظاهر. والخوزي ليست نسبة إلى نسبة أصل ونسبة وإنما هي نسبة مجاورة في شعب في مكة. والتيمي ليس منسوبا إلى التيميين لكونه منهم لا أصلا ولا ولاء، وإنما نزل فيهم وجاورهم فنسب إليهم. والحذاء ليس نسبة إلى بيع الأحذية وصنعها ولكن لكونه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم. ومقسم المولى بن عباس لم يكن مولا له، وإنما هو مولى عبد الله بن حارثة بن نوفل، وقيل له مولى بن عباس لملازمته إياه، فهي نسبة إلى خلاف الظاهر. المبهمات. وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما، كرجل وامرأة وابن وعم، خال أخ زوج وأشباه وأم. هذه يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو المبهمات الذي ألف فيه العلماء، ومن المؤلفات فيه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وقد حققه الشيخ حماد الأنصاري اللي هو كتاب العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. هذا من مما ألف فيه، وقيل إنه من أحسن ما ألف فيه أي في المبهمات. وفائدتها أن يحيط الإنسان بها علما، فإن كان صاحب فضيلة نسبت إليه الفضيلة، إن كان صاحب فضيلة إن كان المتن مشتملا على فضيلة لذلك الرجل المبهم اشتمل على نسبت إليه الفضيلة. وإن كان الرجل الذي أبهم عرف أنه ثقة عول عليه، وإن عرف أنه ضعيف لم يعول عليه، وهكذا. فإذا معرفة المبهمات يترتب عليها فوائد لا يستغنى عنها، كإيش؟ كرجل وامرأة. كرجل وامرأة، كرجل وامرأة، هذا مبهم. وابن، وابن وعم، وابن، ابن أم مكتوم، ابن فلان، يعني هذا مبهم. أيوة. وعم، وعم، فعم فلان عن عمه، عن فلان عن عمه. من هو عمه؟ من هو عمه؟ يحتاج إلى معرفة عمه، قد يكون له أعمام متعددون، فمن هو العم الذي روى عنه؟ من خرج عنه من أعمامه؟ يحتاج إلى تسميته عمه. أيه؟ خال، خال عن فلان عن خاله. أيوة. أخ، أخ عن فلان عن أخيه، حدث فلان عن أخيه، من هو أخوه الذي حدث عنه؟ زوج، زوج عن زوجها، فلان عن زوجها، من هو زوجها؟ يحتاج إلى معرفته. أيوة. وأشباه وأم، وأم، أم فلان، من هي أم فلان؟ ما اسمها؟ وأشباه مثل خالة وعمة وجدة وجد وما إلى ذلك، هذه كلها أشباه لهذه الأسماء، أشباه لهذه الأسماء. أيوة. معرفة الثقات والضعفاء. معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث، فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب توضع فيها واتبعي. ذكر أولا أن قيمة منزلة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو أنه من أجلها، ثم ذكر في البيت الثاني الفائدة من معرفة الثقة والضعفاء ليعرف الصحيح والسقيم، يعني به يعرف الصحيح والسقيم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، به يعرف المقبول والمردود. إذا عرف الثقة والضعيف، ما جاء عن طريق الثقة فإنه مقبول وصحيح أو حسن، وما جاء عن طريق السقيم والضعيف فإنه يكون مردودا ولا يقبل. هذا إذا كان الضعف لا ينجبر، وأما إذا كان الضعف اليسير الذي يعتضد ويقبل الاعتضاد فهذا هو الذي يقال له الحديث الحسن لغيره، هو الذي يقال له الحديث الحسن لغيره. إذن معرفة الثقات والضعفاء من أهم أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن به يعرف الصحيح والضعيف، يعرف به الصحيح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسقيم الذي لا يعول عليه ولا يحتج به، به يعرف الثابت وغير الثابت. ثم أرشد إلى أن معرفة الثقات والضعفاء يرجع فيها إلى الكتب المؤلفة في بيان أحوال الرجال، في بيان أحوال الرجال، فهي المرجع الذي يصار إليه من أجل معرفة كون الرجل الذي جاء في إسناد من الأسانيد بأنه ضعيف أو ثقة. به يعرف الصحيح، به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب توضع فيها واتبعي. نعم. ارجع في معرفة الصحيح والضعيف إلى الكتب التي توضع في الصحيح وفي في الثقات والضعفاء. ارجع إلى الكتب التي توضع في الثقات والضعفاء واتبعهم وسر على منهاجهم ومنوالهم وتابعهم فيما يقولون، لأنهم هم أهل العلم وأهل الخبرة، فأنت تستفيد من كلامهم وتبني على كلامهم فتكون متبعا لهم، تعرف ما عندهم وتتبع منهجهم وطريقتهم، فعلى ضوء ما ذكروه تعرف أن صاحب الترجمة أنه يحتج به أو لا يحتج به، تعرف أنه يحتج به أو لا يحتج به. فالمرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة، وتلك الكتب المؤلفة منها ما يكون في الثقات فقط، ومنها ما يكون في الضعفاء فقط، ومنها ما يكون في الثقات والضعفاء، ومنها ما يكون في الثقات والضعفاء، يعني يجمع ثقات وضعفاء. فمثل كتاب الثقات لابن حبان، باسم الثقات لابن حبان، يعني خاص بالثقات، يعني. لكن كما هو معلوم هو من المتساهلين، وأحيانا يذكر في الثقات من ذكره في الضعفاء، يذكر في الثقات من ذكره في الضعفاء. وكذلك الثقات للعجلي، ويعني كتب مؤلفة في الثقات وكتب مؤلفة في الضعفاء خاصة، يعني لعدة من العلماء، يعني منهم الذهبي ومنهم غير الذهبي، ألفوا في الضعفاء خاصة، ومنهم الذين جمعوا بين الثقات والضعفاء مثل كتاب الميزان، فإنه ذكر ضعفاء وذكر ثقات تكلم فيهم، أوردهم ليدافع عنهم ويبين أن القدح الذي قيل فيهم أو الجرح الذي فيهم أنه لا يؤثر ولا يعتبر ولا قيمة له، وهو مشتمل على ثقات وعلى ضعفاء، مشتمل على ثقات وضعفاء. الحاصل أنه يرجع إلى الكتب المؤلفة في الثقات والضعفاء، سواء كان الكتاب يشمل ثقات وضعفاء أو خاص في الثقات أو خاص في الضعفاء. والإنسان إذا رجع إلى كلام العلماء فإنه يتبعهم فيما يقولون، لأن كلامهم هو العمدة، وهو السلاح الذي يكون بيد الإنسان، وهو الحجة التي يعول عليها الإنسان ويبني عليها الإنسان. وجوز الجرح لصون الملة، واحذر من الجرح لأجل علة. ثم بين أن الجرح كجرح الرواة والكلام في الرواة بما هو فيهم من القدح والعيب، أن هذا مما أن هذا سائغ لمصلحة، وهي صون الملة ومعرفة ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يثبت. فالكلام لغير أغراض مشروعة في الرجال لا يصلح إلا إذا كان من ورائه مصلحة، ومن أعظم المصالح المترتبة على ذلك معرفة الرواة وأحوال الرواة، ومن كان مجروحا منهم يعرف بجرحه حتى لا يعول عليه إذا كان جرحه مؤثرا، لا يعول على من وصف به ومن قدح فيه به. فالكلام في عيب الناس وغيبة الناس اغتياب الناس لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لكن استثني من ذلك أمور يجوز فيها الكلام على الإنسان بما هو فيه، وفي مقدمة ذلك جرح الرواة حتى يعرف من يقبل ومن لا يقبل، من يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه، من يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه. ولهذا قال: جوز الجرح لصون الملة، يعني صونها من أن يأتي أحاديث تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من ضعفاء، فالضعيف لا يعول عليه، والحديث الضعيف لا يعول عليه، لأنه جاء من طريق شخص لا يحتج به. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك عن طريق معرفة الجرح، عن طريق معرفة الجرح. إذن جوز الجرح لصون الملة، واحذر من الجرح لأجل علة، واحذر من الجرح لأجل علة، يعني علة لا يعول عليها ولا تؤثر، وإنما يكون الجرح من بشيء مؤثر وبشيء هو في الإنسان. وأما الجرح من غير أساس ومن غير بينة ومن غير أن يكون ذلك الجرح واضحا جليا أو يكون مقبولا بعد إيضاحه وبيانه، فإنه يحذر من الجرح الذي هو من هذا القبيل. أيوة. وردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر. وردد كلام بعض أهل العصر في بعضه، إذا كان الكلام في المتعاصرين وفي القرناء وفي أهل العصر الذين يكون في نفوسهم شيء على بعض، فمن أجل ما في نفسه من الهوى قد يعني يزيد في الكلام، فإذا كان هناك عداوة وشحنة وعرف أن هناك خصام وأن هناك عداء بين شخصين، ثم عرف الجرح في أحد الشخصين من الآخر الذي بينه وبينه عداء، هذا يحذر، لأن هذا يكون فيه هوى، ويكون قد يكون الدافع إليه الهوى. فالمتعاصرين إذا عرف بينهم عداوة، أما إذا كان ما عرف بينهم عداوة فإن هذا هو الأصل، بل أهل العصر هم أخبر الناس، أهل عصر الإنسان أخبر الناس به، لا يعرف الناس مثل أهل عصرهم الذين خالطوهم ومازجوهم وعرفوا أحوالهم، لكن إذا عرف إن هناك عداوة هذه هي التي لا يلتفت إلى جرح الجارح بها، إذا كان الجرح فيه، إذا كان هو ثقة معروف بالثقة وتكلم فيه شخص بينه وبين عداوة من أهل عصره ومن قرنائه الذين عرف بينه وبينهم شيء مما في النفوس، فإنه لا يعول على مثل ذلك. وهذا جاء عن ابن عبد البر، وذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فإنه عقد بابا واسعا في هذا الموضوع. وربما رد وابن عبد البر المتوفى سنة 63 بعد 400 من الهجرة، وهو حافظ المغربي في زمانه رحمة الله عليه، أبو عمر كنيته أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري المغربي، منسوب إلى يقال له حافظ المغربي في زمانه، يقال له حافظ المغرب في زمانه، كما يقال للخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه، وقد مات في سنة واحدة، وقد مات حافظ المغرب في زمانه وحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي وابن عبد البر في سنة واحدة، وهي سنة 63 و400. أيوة. وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح. وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، يعني إذا كان الجرح مبهما غير مفسر والشخص معروف بالثقة، فإنه لا يصار إلى الجرح المبهم وقد عرف بالثقة، لا يصار إلى الجرح المبهم، وإنما لابد من أن يكون الجرح يقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وكان الجرح أيضا واضحا، وقد يكون الجرح مفسرا ولكن بأمر لا يقدح، مثل ما يقال كان يدخل على السلطان وكان يأتي إلى السلطان، يعني يأتي في بعض الكتب، يعني في بعض التراجم، مثل يعني ما قالوا في بعض الأئمة الأجلة، يعني كلام لا يؤثر، كون يدخل على السلطان ويذهب إلى السلطان فإن ذلك لا يضره، بعض العلماء يقدح في الإنسان بكون يذهب إلى السلطان أو يدخل على السلطان، هذا لا يؤثر، هذا ليس عيبا عند أهل العلم، ليس عيبا عند أهل العلم، ومثل هذا العيب لا يقبلونه، ولهذا يقول يحتاج إلى أن يفسر، لأنه لو كان مبهما قد يكون بأمر لا يقدح، ولهذا يحتاج إلى أن يفسر، فإذا فسر قد يقدح وقد لا يقدح، فإن كان لا يقدح لا يلتفت إليه، وإن كان يقدح هو الذي يعول عليه، وإن كان يقدح فهو الذي يعول. حميد بن أبي حميد الطويل ذكر في ترجمته بأنه يعني تكلم فيه أنه كان يأتي السلطان أو كان يدخل على السلطان، يعني هذا هذا هذا مثل هذا القدح ومثل هذا ليس عيبا عند أهل العلم ولا يضر. ومثل أيضا النسبة إلى التشيع، لأن النسبة إلى التشيع تختلف، قد تكون النسبة إلى التشيع بمعنى أن شخصا يفضل عليا على عثمان مع اعترافه بأنه أولى منه بالخلافة اللي هو عثمان، عثمان أولى، مع اعتراف ذلك المفضل لعلي على عثمان أن عثمان أولى بالخلافة. بعض أهل السنة وبعض المحدثين الكبار مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الإمام بن الإمام، ومثل أعمش سليمان بن مهران الكاهلي ومثل بن جرير الطبري ومثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني نسبوا إلى التشيع بسبب هذا. ومثل هذا لا يؤثر, يعني مثل هذا الجرح المراد بالتشيع كونه يفضل عليا على عثمان هذا لا يقدح وليس مما يبدع به ويضلل به, بل يعول على ما يقوله ذلك الرجل وكونه يفضل عليا على عثمان, وهي على خلاف المشهور مذهب أهل السنة لا يؤثر عليه شيئا, لا يضره شيئا, فهذا جرح غير مؤثر لأن صاحبه لا يبدع ولا يضلل. وأئمة أجلة قالوا بهذا القول, فمثل هذا الجرح لا يؤثر. وربما إيش؟ وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح. نعم, وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح, يعني إما بكونه غير مفسر مبهم, يعني غير مفسر وشخص ثقة, فلا يقدم الجرح على التعديل إذا كان غير مفسر. وإذا فسر وتبين أن ذلك الجرح لا يؤثر فإنه لا يؤثر ولا يقدم الجرح على التعديل ما دام أن هذا الجرح لا قيمة له وأنه لا يعول عليه. الذهبي مجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على. ثم ذكر عن الذهبي أن الثقات الذين عرف أهله عرفوا بالثقة والعدالة واشتهروا بذلك ما اتفق اثنان على جرحهم, ما اتفق اثنان على جرحهم, يعني الشخص الثقة الذي عرف بالثقة والعدالة يعني ما اجتمع اثنان على الجرح, ما اتفق اجتمع اثنان على الجرح. وكذلك عكسه ما اتفق اثنان على توثيق ضعيف معروف بالضعف, ما اجتمع اثنان على توثيق ضعيف وكذلك عكسه, وكذلك عكسه ما اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على, وجرح من على يعني جرح شخص علي المنزلة عالي المنزلة موثق. نعم. وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زكين. ثم ذكر كيف يعرف الثقة بالتنصيص على أنه ثقة ممن روى عنه, قال حدثني فلان وكان ثقة, حدثني فلان وهو ثقة, من التنصيص على راو بأنه نص تلميذه نص على توثيقه, وهذا كثيرا ما يأتي في الأسانيد, حدثنا فلان وكان ثقة, وكان ثقة, وهذا يعني يأتي في بعض الأسانيد. فالتنصيص من راوي يصف شيخه بأنه ثقة يعرف توثيقه بكلام تلميذه عنه الذي روى عنه. أو وذكر في مؤلف زكن, وكذلك يعرف الثقة بكونه مذكورا في مؤلف زكن, يعني في مؤلف معروف, سواء كان ذلك المؤلف خاص بالثقات أو ليس خاصا بالثقات بل هو يجمع الثقات والضعفاء ولكن ذكر بأنه من الثقات, أو كان ذكر في إسناد من أسانيد الكتب التي التزم أصحابها ألا يخرجوا إلا حديثا صحيحا, مثل رجال الصحيحين, مثل رجال البخاري ومسلم, يعني لأن وجود الشخص في إسناد من أسانيد البخاري وأسناد مسلم هو يعني إثبات لثقته, إثبات لكونه ثقة, لأن البخاري ومسلم التزموا أن يخرجوا في الصحيحين عن الثقات المحتج بهم, فكونه يوجد اسمه, شخص يوجد اسمه في إسناد من أسانيد الكتب التي التزم أصحابها ألا يخرجوا إلا عن ثقات ولا يخرجوا إلا أحد صحيحة تكون عن ثقات, أو من يحتج بكلامهم ومن يعول على روايتهم, فهذه الطريقة التي يعرف بها الثقة, يعرف بكونه الراوي نص على أنه ثقة أو كونه وجد اسمه في مؤلف من مؤلفات التي ألفت في الثقات سواء كان الكتاب خاصا بالثقات أو يجمع الثقات والضعفاء ولكنه منصوص على أنه من الثقات، أو يكون موجودا في مؤلف التزم صاحبه الصحة وأن لا يخرج إلا حديثا صحيحا رجاله ثقات فيعرف بأنه ثقة يعني بذلك. هذه هي الأبيات المتعلقة بهذه الأنواع الثلاثة المنسوب إلى خلاف المتبادل إلى الذهن أو إلى خلاف الظاهر والمبهمات، وكذلك معرفة الثقات والضعفاء.